الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فثبت عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فوجب أن يعتني الإنسان المسلم بهذه الصلاة التي إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. وهذه الصلاة الأصل فيها الخشوع وحضور القلب، وأن يستشعر الإنسان أنه الآن في صلاته يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى. وهذه الأعمال التي سأديها الآن وهي صفة الصلاة هي أمور تحسينية في أداء هذه الصلاة، وأما الأصل فهذا ما يكون في القلب، ما يكون من الخشوع والخضوع وحضور القلب واستشعار الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. سأشرع في أداء الصلاة لنعرف كيف كان يصلي النبي صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في صفة صلاته. في أول الأمر الإنسان يحتاج إلى أن يضع السترة بين يديه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يصلي إلى سترة، وهذه السترة يكون بين وقوفه وبين السترة مقدار 3 أذرع تقريبا. في هذا الموقف الذي أقفه الآن 3 أذرع بيني وبين السترة، بحيث أن السجود بين السجود وبين السترة يكون ممره شه. وأمور الصلاة سهلة جدا وسمحة جدا دون تكلف، وسأحرص بقدر ما أستطيع أن أؤدي الصلاة كما أداها النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فلنبدأ مستعينين بالله جل في علاه، فتكون البداية في النية ومحلها القلب، وما جاء الإنسان إلى المسجد إلا ليصلي، إذن هذه هي النية. وبالنسبة للمرأة كذلك، ما وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى إلا وهي تريد أن تصلي، فهذه النية. ولا يشرع التلفظ بالنية كقولنا نويت أن أصلي أو غير ذلك، لأن الله يعرف ما نريد، فيكفينا وقوفنا بين يدي الله جل في علاه. فنشرع الآن في بداية الصلاة. تكون البداية بقولنا الله أكبر في استقبال القبلة أمام السترة، ثم نقول الله أكبر. وضع اليدين عندما الله أكبر الأصابع هكذا دون تكلف، وتكون بمحاذاة الكتفين أو بمحاذاة الأذنين، أي الأمرين كان، إما بمحاذاة الكتفين وإما بمحاذاة الأذنين، وإن كان هكذا في الوسط بينهما الأمر أيضا طيب. يحرص البعض على أن يضرب أذنيه في تكبيرة الإحرام، وهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكفي هكذا أو هكذا أو هكذا، الأمر فيه سعة. سأبدأ الآن إن شاء الله تعالى. الله أكبر. وضع كفي اليمنى على ظهر كفي اليسرى والرسغ والساعد، وهكذا تكون هكذا اليد على ظهر الكف والرسغ والساعد، هكذا هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أومرنا معاشر الأنبياء أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة، إن شاء وضعها وضع هكذا، وإن شاء قبض هكذا، يقبض اليد اليمنى على اليد اليسرى هكذا. إن وضعها على ساعده فلا مانع من ذلك. الله أكبر هكذا، ثم أشرعوا بقراءة دعاء الاستفتاح. وأدعية الاستفتاح كثيرة، يمكن أن أختار أي دعاء، ويمكن أن أنوع في كل صلاة أختار دعاء معينة. ومن أشهر ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأيض الدرس، اللهم اغسل خطاياي بالثلج والماء والبرد. أي دعاء، المهم أن يقول دعاء الاستفتاح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم أبسمل بسم الله الرحمن الرحيم وأقرأ الفاتحة. سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يستحب أنني أقف عند رأس كل آية، كل آية أقرأها أقف أتنفس بين آية وآية، ثم إذا ختمت الفاتحة يستحب لي أن أقول آمين بمعنى اللهم استجب، فإن لم أقل آمين فلا بأس، فهي ليست من الفاتحة، وإنما هي كلمة بمعنى اللهم استجب، كلمة آمين أي اللهم استجب. بعد أن أقرأ الفاتحة إن كنت في الركعة الأولى أو الثانية فيستحب لي أن أقرأ سورة بعد الفاتحة، وسورة كاملة، أقل من سورة، آيات، من وسط القرآن، من آخر القرآن، لا يضر، المهم أن أقرأ شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى بعد سورة الفاتحة. بعد أن أقرأ السورة تكون يدي في وضعها هنا، إما أن أضعها على الصدر هكذا، وإما أن أضعها على بطني هكذا، وإما على السرة وإما تحت السرة، فالأمر فيه سعة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يديه في مكان معين. كل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت منها شيء، وإنما الثابت وضع اليمنى على اليسرى، وأشهر ما جاء أنه على صدره، لكن لو وضعها الإنسان على بطنه أو وضع على سرته أو وضعها تحت سرته الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. بعد أن نضع يد اليمنى على يد اليسرى هكذا، سواء كان قبضا أو وضعا، أقرأ الفاتحة وأقرأ سورة معها بقدر ما أستطيع بحضور القلب، أن يحضر القلب، أن أستشعر معاني الآيات. بعد ذلك أقول الله أكبر لأركع. الله أكبر الأولى تسمى تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: مفتاحها التكبير، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. يعني إذا كبرت حرم علي أن أعمل شيئا غير أعمال الصلاة، فإذا سلمت حل لي كل شيء بعد ذلك، فهذا تحريمها، وذا تسمى تكبيرة الإحرام. الله أكبر أتممت. الآن تأتي تكبيرة الثانية، وهي تكبيرة الركوع. الله أكبر لأركع، فأقول الله أكبر وأرفع يدي كما رفعتها في أول الصلاة. وهذا الرفع، رفع اليدين، سنة مستحبة. فلو أن إنسانا جاء وقال الله أكبر، الصلاة صحيحة، لكنه ترك الأفضل، ترك الخير، ترك السنة، ترك الأجر. فمن أراد الأجر فليرفع يديه ولا يكلفه ذلك شيئا، فيقول الله أكبر ثم يضع يديه. بعض الناس يضع الله أكبر هكذا، يضع يديه الله أكبر، خطأ. سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلف شيئا، ارفع يديك قليلا واستحضر وقوفك بين يدي الله. الله أكبر، ولتكن واضحة، الله أكبر، ولا تقول كما يقول البعض الله أكبر، الله أكبر، ما في حرف الواو، وإنما ها بعدها همزة، الله أكبر. والذي يجعل بعده الله أكبر باستعجال، وإنما هي تنتهي الله بالهاء ثم أكبر تبدأ بالهمز. الله أكبر، كذلك نقول الله أكبر إذا أردنا الركوع، فنركع ونقول الله أكبر، ونرفع أيدينا كما رفعناها بالبداية الله أكبر وأركع. هذا الركوع الآن بهذه الطريقة أحاول قدر ما أستطيع أن يكون ظهري مستقيما مع رأسي هكذا، قد لا يتمكن البعض من هذا دون تكلف، وإنما هكذا بقدر المستطاع أن يكون الظهر مستويا مع الرأس، وأنظر إلى محل سجودي. أما بالنسبة لوضع الكفين، وضع الكفين هكذا، أقبض بكفي بأصابعي على ركبتي هكذا قبض هكذا، هذه السنة أن يكون قبض، وأفرج بين الذراع وبين الجنب وبين الذراع والجنب هكذا، هكذا يكون الركوع المستحب، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه دون تكلف. وضع القدمين يكون طبيعيا، لا أفتح كثيرا ولا أضم كثيرا، وإنما الوضع الطبيعي يكون مستوى القدمين بمستوى الكتفين، أمر وقوف طبيعي جدا حتى لا أتكلف ولا أتعب في قيامي، فأقول الله أكبر هكذا وأركع، أقبض على ركبتي، أفرج يدي دون أن أوذي من بجانبي، إذا كان هناك أحد بجانبي لا أوذي، إذا كنت إماما أو منفردا فالأمر واسع شاسع، فأركع هكذا وأفرج، ثم أقول في ركوعي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، هكذا ثلاث مرات، كان هذا يسمونه أقل الكمال، أقل الكمال ثلاث تسبيحة واحدة تكفي، وأقل الكمال ثلاث، وأفضل الكمال أن نصل إلى عشر تسبيحات، لكن أيضا بحيث لا أكون إماما فأؤذي الذين خلفي، خاصة البعض قد يتعب من الركوع، قد يكون كبيرا في السن فلا أزعجه، فإذا كنت منفردا فلأطل ما شئت، وأما إذا كنت إماما لابد أن أراعي المأمومين، فأقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، فإن قلت سبحان ربي العظيم وبحمده لا بأس، لو قلت بعد ذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح طيب، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة طيب، هذا كله تعظيم لله تبارك وتعالى، وقد جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، أن يعظم الرب سبحانه وتعالى في أثناء الركوع، نعظم الله سبحانه وتعالى في ركوعنا، فهذا بالنسبة للركوع. فعندما أركع هكذا وأقول الذكر الذي ذكرته الآن سبحان ربي العظيم، بعد أن أنت أقول سمع الله لمن حمده وأرفع، ولا بد أن أرفع حتى يعتدل ظهري وأقف قائما هكذا، وقد رأى حذيفة بن اليمان رجلا يصلي ولا يقيم ظهره من الركوع، يعني إذا ركع هكذا كما نرى البعض سمع الله لمن حمده ويسجد مباشرة دون أن يعود ظهره كما كان، دون أن يستقيم مرة ثانية، فرآه يصلي هكذا فقال له منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال منذ 40 سنة لم تصلي، منذ 40 سنة لم تصلي، ليست هكذا الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لابد أن يعتدل الظهر، أن يعود الإنسان كما كان قبل ركوعه فيعود الظهر، إذا عاد الظهر كما كان يبقى الأمر أين أضع يدي؟ هل أعيدهما كما كان قبل الركوع؟ أم أسدلهما؟ الأمر واسع، ولم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أنه قيل له في ذلك يعني أين يضع يديه بعد أن يقوم من الركوع، قال إن شاء وضعهما على صدره وإن شاء هما، أمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، إما أن يعيدهما كما كان قبل الركوع وإما أن يسدلهما، ولا يتشدد الإنسان في هذا الأمر. بعد أن أقول سمع الله لمن حمده أيضا أرفع يدي، إذن الآن ثلاث أماكن رفعت فيها يدي، عند تكبيرة الإحرام في هذا الوضع، عند إرادة الركوع في هذا الوضع، عند الرفع من الركوع في هذا الوضع، ثلاث مرات الآن رفعت يدي بحذوي المنكبين هكذا ثلاث مرات، سمع الله لمن حمده، ثم أقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، أمر فيه سعة. ثم إن شئت خاصة إذا كنت منفردا أو خلف إمام يعني هو أطال، أو أنت إمام ولكن لا تطل على الناس، تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدها سمع الله لمن حمده، وضعت يدي، تركت يدي، كما قلت الأمر فيه سعة. الآن يأتي وقت السجود، عندما أريد أن أسجد هل أضع يدي قبل ركبتي أو أضع ركبتي قبل يدي؟ أمر في هذا واسع، وقد نقل بعض أهل العلم كابن قدامة وغيره الإجماع على أن هذا جائز وهذا جائز، يعني يجوز أن أقدم ركبتي ويجوز أن أقدم اليدين، يعني لو سجدت هكذا نزلت بالركبتين أول، أو سجدت هكذا نزلت باليدين أول، يعني وضعت اليدين قبل الركبتين أو الركبتين قبل اليدين. الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى، يجوز هذا ويجوز هذا. وإن كان يعني الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى الذي أميل إليه أن الأفضل هو وضع اليدين قبل الركبتين، لكن الأمر يعني واسع وسهل إن شاء الله. والخلاف كما ذكر غير واحد من أهل العلم كالنووي وابن قدامة وابن تيمية وابن عبد البر، أمر واسع، والخلاف في أيهما أفضل. الذي أعرفه من أهل العلم الذي قال بوجوب وضع اليدين قبل الركبتين ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، ولا أعرف أن يعني أحد من أهل العلم وافقه على هذا الأمر. على كل حال وضع اليدين أو الركبتين أمر فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. فلنشرع بالسجود الآن، وسأضع يدي قبل ركبتي، ومن وضع ركبتيه قبل يديه فالأمر كما قلت في هذا واسع إن شاء الله. بعد أن قلت سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأنا أيضا أنظر إلى محل السجود في كل الصلاة. الأفضل أن يكون النظر إلى محل السجود في كل الصلاة، لكن لو نظر الإنسان أمامه مثلا يعني الأمر فيه سعة كذلك. النظر إلى السجود سنة مستحبة، لكن لو نظر الإنسان أمامه كما جاء في قول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، أن النبي كان ينظر أمامه إلى الكعبة صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأفضل النظر إلى محل السجود كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان ينظر إلى محل سجوده صلوات ربي وسلامه عليه. إذن قلت سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، أنا رفعت يدي في تكبيرة الإحرام، رفعت يدي للركوع، رفعت يدي بعد القيام من الركوع الآن للسجود، لا أحتاج إلى أن أرفع يدي، وإنما بعد سمع الله لمن حمده سواء كانت يداي هكذا أو هكذا الآن أريد أن أسجد فأقول الله أكبر أيضا. ونلاحظ كلمة الله أكبر تتكرر في كل أعمال الصلاة تقريبا ما عدا سمع الله لمن حمده وما عدا ما سيأتينا في التسليم من الصلاة، وذلك أن الشيطان دائما يريد أن يفسد علينا صلاتنا، فنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لنتذكر أن الله أكبر مما نفكر فيه. أحيانا نفكر في صلاتنا بأولادنا بآبائنا بأمهاتنا بأزواجنا بأعمالنا بتجاراتنا بسفرنا بأصدقائنا، أمور كثيرة جدا نفكر فيها في صلاتنا، فنحن نقول الله أكبر الله أكبر لنتذكر أن الله الذي نقف بين يديه الآن أكبر من هذا كله، أكبر من هذا كله. ولذا لما نكبر للإحرام الله أكبر يعني لابد أن يكون أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فنأتي للسجود، أنا الآن أسجد فأقول بعد أن قلت سمع الله لمن حمده الله أكبر، الآن أنا ساجد، رأسي يكون بين يدي، الرأس يكون بين اليدين أو أن يتقدم الرأس على اليدين هكذا. فإذا لي حالتان، إما أن يكون رأسي بين يدي وإما أن يتقدم الرأس على اليدين، ويخطئ البعض فيقدم اليدين على الرأس هكذا. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرأس بين اليدين أو يكون الرأس متقدما على اليدين. أما أن يكون الرأس إلى الداخل واليدين إلى الخارج هذا لم يثبت عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فبعد أن أسجد لله تبارك وتعالى أو أثناء السجود العينان الأصل أن تفتح، العينان تفتحان في السجود، لأن اليهود يغمضون أعينهم في سجودهم فنحن لا نغمض عيوننا في سجودنا. فإذا كان الإنسان يقول مثلا أخشع أكثر إذا أغمضت عينيك، نقول أغمض عينيك. أما إذا كان الأمر سيان يستوي الأمران في تغميض وفتح العينين فنقول افتح العينين، هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن سأسجد السجود الذي كان يسجده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنبه عليه قبل أن أسجد، أن يكون الرأس بين اليدين أو متقدما على اليدين. اليدان منفردتان عن البين كما هو الحال في الركوع، البطن بعيد عن الفخذين، القدمان متصلتان متقاربتان بقدر المستطاع، أصابع القدمين إلى القبلة، أصابع القدمين إلى القدم منصوبتان وأصابعهما إلى القبلة بقدر المستطاع. الإنسان يسجد هذا السجود كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سأسجد الآن مع التسبيح طبعا، سبحان ربي الأعلى، هناك سبحان ربي العظيم، هنا سبحان ربي الأعلى، ولو قلت سبحان ربي الأعلى وبحمده الأمر فيه سعة. وأيضا السجود نكثر فيه من الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما الركوع فعظم فيه الرب، أما السجود فأكثر فيه من الدعاء. فالإنسان يكثر من الدعاء في سجوده ويحرص على دعاء الآخرة، الجنة والنجاة من النار، فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم في حال سجودكم. سأسجد الآن. الله أكبر. هكذا أصابع اليدين تكون هكذا، غير مضمومتين غير منفرجتين، طبيعي جدا هكذا إلى القبلة متوجهة الأصابع، وأنا الآن ساجد لله سبحانه وتعالى، اليدان منفرجتان عن الجنب، الفخذ عن البطن، القدمان منصوبتان، أصابع القدمين إلى القبلة دون تكلف كما قلنا، ثم أقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم أقول الله أكبر، وأعود كنت قبل أن أجلس هذه الجلسة. وهذه الجلسة تكون القدم اليسرى مفروشة واليمنى منصوبة، القدم اليسرى مفروشة وأجلس عليها، واليمنى منصوبة قائمة هكذا وأجلس هكذا. لو جلست هذه الجلسة القدم منصوبتان هكذا جائز بين السجدتين، لا يضر أن أجلس هكذا. لو جلست أي جلسة جائز، لو جلست هكذا القدم مفروشتان وجلست عليهما لا يضر، وإنما يضر إذا كان الجلوس منهيا عنه كهذه الجلسة، هذا منهي عنه. أما أن أجلس على القدمين هكذا لا يضر. لو واحد تربع هكذا لا يضر، السجود صحيح، الجلوس صحيح، لكن السنة نحن نريد هكذا أن يجلس هكذا، اليسرى مفروشة ويجلس عليها واليمنى منصوبة بهذه الطريقة. فإذا جلست وضع الكفين هكذا على الفخذين، أصابع مضمومة هكذا، جلسة طبيعية جدا ويجوز هكذا على أربعة، ثم أقول رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين، رب اغفر لي رب اغفر لي، أو أقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، هكذا أيضا لا بأس به، يجوز هذا ويجوز هذا، كل هذا جائز لا بأس به. ثم تأتي السجدة الثانية كالسجدة الأولى. بعد أن انتهيت من السجدة الأولى وذكرت دعاء الجلسة بين السجدتين، ويداي كما قلت تضعان هكذا على الفخذين أو على الركبتين، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، فأضع يدي هكذا ثم أسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى تماما، الله أكبر، وأقول كما قلت ثم أرفع. فإذا رفعت الآن هناك ما يسمى بجلسة الاستراحة، وهي أن أرتاح قليلا حتى يعود يعني كل عظم إلى مكان، أجلس جلسة يعني لحظات هي هكذا، ثم أقوم بالركعة الثانية. وهذه الجلسة جلسة الاستراحة تكون بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة. بعض أهل العلم يرى أنها لا داعي لها إلا إذا كان الإنسان محتاجا إليها، فتكون طريقة هكذا، بعد أن أسجد السجدة الثانية هكذا السجدة الثانية، فإذا قلت الله أكبر مباشرة أقف، سواء وقفت بهذه الطريقة أو البعض يرى أن يقف بهذه الطريقة مثلا بدون جلسة الاستراحة. تبقى القضية يعني هل تستحب جلسة الاستراحة أو لا؟ هو جلسها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون جلسها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلوات ربي وسلامه لما ثقله، فقالوا هي جلسة للحاجة، من احتاج إليها جلس، من لم يحتاج إليها لم يجلس. وبعض أهل يرى أنها لا، هي مستحبة على كل حال، وهو مذهب الإمام الشافعي، الأمر فيه سعة، إن جلسنا لا يضر وإن لم نجلس أيضا لا يضر. ثم الآن نقوم إلى الركعة الثانية. الركعة الثانية عندما نقف نقول الله أكبر ونقف ونفعل كما فعلنا بالركعة الأولى، أيضا وضع اليمنى على اليسرى، هكذا قراءة الفاتحة، ما يحتاج أقول دعاء الاستفتاح مرة ثانية، دعاء الاستفتاح فقط في أول الصلاة، أستعيذ وبسمل، وإن لم أستعيذ واكتفيت بالبسملة وتكفين استعاذة الأولى، أيضا هذا قول لكثير من أهل العلم، إن استعذت فهذا طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتحة، ثم أختمها، ثم أقول آمين، سواء كانت جهرية أو سرية، ثم بعد ذلك أقرأ سورة طويلة قصيرة، المهم أني لا أشق على المصلين إن كنت إماما، وإن كنت منفردا فالأمر فيه سعة. بعد أن أنتهي أكبر، أركع، أرفع من الركوع، أسجد السجدتين، ثم أجلس للتشهد، ما يسمى التشهد الأول بالنسبة لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، اللي هي الثلاثية أو الرباعية. فإذا جلست للتشهد الأول بعد أن أنتهي من السجدة الثانية، هكذا سجدت السجدة الثانية، الآن جلست للتشهد، جلسة التشهد تماما، جلسة التشهد الأول تماما كجلسة ما بين السجدتين تماما، أفرش رجلي اليسرى وأجلس عليها وأنصب رجلي اليمنى بهذه الطريقة، ولكن يختلف الآن أن اليد اليسرى كما هي، إما أن نجعلها على الفخذ وإما أن نجعلها على الركبة هكذا، وأما يد اليمنى فالآن منشغلة بشيء آخر ألا وهو الإشارة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الخنصر والبنصر ثم يحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الخنصر والبنصر مضمومان والإبهام والوسطى محلقان والسبابة إلى القبلة بهذه الطريقة. جاء في بعض الأحاديث كان يثنيه لكنه ضعيف، والصحيح إشارة إلى جهة القبلة هكذا، ونظر العين إلى الإصبع وقت التشهد هكذا، ثم أقول التشهد الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بهذا أكون انتهيت من التشهد الأول، هذا ما يسمى التشهد الأول. فإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنني بعد أن أنتهي من التشهد الأول أقول الله أكبر وأقوم للركعة التي بعدها، وسأفعل ذلك الآن لنعتبر هذه الصلاة صلاة الظهر. فقلت الله أكبر، وقفت الآن للركعة الثالثة. إذا وقفت للركعة الثالثة أيضا أرفع يدي، متى أرفع يدي؟ بعض أهل العلم قال ترفع يديك وأنت جالس هكذا، ستقوم للركعة الثالثة من التشهد الأول تقول الله أكبر، فيكون رفع اليدين أثناء الجلوس. وبعض أهل العلم يرى لا، بعد أن أقف أرفع يدي الله أكبر للدخول للركعة الثالثة. المهم إذن رفع اليدين بمحاذاة المنكبين أو محاذاة الأذنين إذن صار أربع مرات، عند تكبيرة الإحرام، عند إرادة الركوع في كل الركعات، عند الرفع من الركوع في كل الركعات، عند القيام من التشهد الأول. إذن أربع مرات أنا أرفع يدي بمحاذاة المنكبين أو محاذاة الأذنين. بدأت الآن بالركعة الثالثة، الثالثة كالأولى تماما، الآن الركعة الرابعة تماما كمثلها، الآن جاءني التشهد الأخير، فعندما أسجد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة سواء كانت ثلاثية أو رباعية، المهم الركعة الأخيرة والسجدة الأخيرة من الصلاة، فالآن سجدت السجدة الأخيرة، الآن أريد أن أجلس آخرة. إذا كانت آخرة فلها صفتان، إما أن أجلس هكذا مقعدتي على الأرض ورجلي اليسرى من تحت المقعدة ولا أجلس عليها واليمنى كما هي منصوبة، هذه الطريقة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا. ثم بعد ذلك أقول التشهد كما كان في التشهد الأول، اليسرى على الفخذ اليسرى أو على الركبة، واليمنى الخنصر والبنصر مضمومان، والوسطى والإبهام محلقان، والسبابة إلى القبلة هكذا. هكذا بالنسبة للتشهد الأخير. وإن جلست هكذا بحيث الآن وضعت رجلي اليسرى بين الفخذ والساق واليمنى خارجة على جنب، هذا أيضا لا بأس به، لكن بشرط أن لا أوذي من بجانبي، وغالبا أوذي من بجانبي بهذه الطريقة إلا إذا كنت منفردا أو إماما، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. ولكن هذه الجلسة هي الأشهر، هذه الجلسة هي الأشهر، وهي أن تكون اليمنى مفروشة لكني لا أجلس، اليسرى مفروشة لكني لا أجلس عليها، واليمنى منصوبة. والآن أذكر التشهد الأخير. أقول التشهد الأول ثم التشهد الثاني، وأنا أنظر إلى السبابة وهي إلى جهة القبلة. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول أكمله، طالما أني أريد أن أسلم إذن يكمل بما يسمى بالصلاة الإبراهيمية، ولها أكثر من صيغة، تحفظ صيغة واحدة والتزم بها، فإن حفظت أكثر من صيغة ونوعت فهذا طيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهى، هذه صيغة. هناك صيغة ثانية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم يذكر إبراهيم فقد ذكر آل إبراهيم. هناك صيغة ثالثة، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة ثالثة. هناك أكثر من صيغة، المهم أن المسلم يحفظ صيغة واحدة ويلتزمها، أو يحفظ باقي الصيغ وينوع، المهم أن نقرأ التشهد كما قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن ننتهي من هذا التشهد، أعني التشهد الأخير، وما يزال الإصبع إلى القبلة والنظر إليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود عندما علمه التشهد، يقول علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني بدقة. قال فإذا أنت قلت ثم ادعو الله بما شئت، يأتي باب الدعاء مفتوحا. والدعاء في الصلاة له أكثر من موضع، في أثناء القراءة ونحن نقرأ القرآن ندعو، إذا مررنا بآية رحمة أو آية عذاب ندعو، الدعاء في أثناء الركوع مع أن الركوع الأصل فيه تعظيم الرب، لكن جاءت صيغة دعاء وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، جاءت في الركوع. بعد الرفع من الركوع أيضا في دعاء، في السجود موضع دعاء، بين السجدتين موضع دعاء، بعد التشهد قبل التسليم هذا أيضا موضع دعاء. فأفضل هذا الدعاء ما كان يلتزمه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو التزمه الإنسان طيب. فإذا زاد عليه ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، فقال له لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا أيضا طيب، الإنسان يقول هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم بعد ذلك تخير من الدعاء ما شئت، سواء كنت مأموما ولم يسلم الإمام أو كنت منفرد ادعو اللهم نسألك الجنة، اللهم نعوذ بك من النار. كان من لطيف دعائي أبي الدرداء رضي الله عنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم نسألك الجنة. أدعية كثيرة، أنا جئت لأعلمكم الدعاء، أدعية كثيرة، كل يدعو من قلبه ما يشعر بأنه بحاجة لهذا الدعاء. بعد أن أنهي التشهد ولو لم يسلم الإمام وأنا أنهي التشهد أشير بإصبعي حتى أسلم وأنا أدعو، ثم بعد ذلك يأتي ختام الصلاة وهو التسليم، فأقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ولا يلزم كما سمعت عن البعض يقول لابد أن تبدأ بكلمة السلام وأنت متجر السلام عليكم ورحمة الله، هذا غير صحيح أبدا، وإنما يبدأ السلام مع الحركة مع اللفظ، الحركة مع السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده، يعني التفاتة كاملة صلى الله عليه وسلم يمينه، صلوات ربي وسلامه عليه، فيلتفت يسارا في تسليمه صلوات ربي وسلامه عليه. وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، جائز أيضا، ولكن الأفضل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تكفي هكذا. هذه سنة النبي الغالبة. تأتي بعد ذلك أذكار الصلاة وما يتبعها، ولكن هذا يكفي، وأسأل الله تبارك وتعالى القبول لنا ولكم، والله أعلم. الله أكبر. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. الله أكبر. رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمت منه وما لم أعلم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،